نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نخوض في أعراض المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك قلت وقولك الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم فيا لطيف الطف بنا ويا غفور اغفر لنا ويا رحيم ارحمنا ويا رزاق ارزقنا. اللهم ارزقنا ما تضمنته أسماؤك الحسنى وصفاتك العلا من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة وبارك له في عمله وعمره يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا ورخاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عن بلادنا وبلاد المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، واحفظ أمننا ووفق رجال أمننا وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عاف جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أعدهم إلى بلادنا سالمين غانمين منتصرين يا خير الناصرين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين وبلدانهم من التفجيرات ومن العنف والإرهاب يا كريم يا وهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم اغفر لهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة، اللهم فاجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار، نحن ووالدينا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا ورجال أمننا وأزواجنا وإخواننا وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم يا مفرج الكروب، يا كاشف الخطوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا شقياً ولا محروماً، برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل توبتنا وامحو حوبتنا وسدد ألسنتنا وأصلح قلوبنا واسلل سخائم صدورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.